ولكن يأبى الله سبحانه إلا أن يكون فيهم المؤمنون ويكون فيهم الكافرون، فمنهم شقي ومنهم سعيد، منهم أهل الجنة ومنهم أهل النار. لا يكون في صدرك حرج. كان يضيق صدره حين يجد الكفار وقد تظاهروا عليه، وحين يرى المنافقين وهم يعدون العدة إليه، حين يرى المؤمنين ضعفاء لا يستطيعون أن يصلوا إليه، فيكون في صدره الحرج الضيق صلوات الله وسلامه عليه. يطمئنه ربه سبحانه: ليست عليك النتيجة، إنما عليك الأخذ بالأسباب. فلا تكن في فلا يكن في صدرك حرج منه. وهذا ذكرى للمؤمنين، لا يضيق صدرك، لا تحرج به، لا تتشكك فيه، ولكن ليطمئن قلبك بما جاءك من عند ربك سبحانه. الله أعلم بعباده بما يصلحهم وما يصلح لهم. الله الذي يشرع وما على الرسول إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا يكن في صدرك حرج منه. أنذر الخلق ولا تهلك نفسك حزنا عليهم، لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هل ستهلك نفسك حسرة وتأسفا عليهم؟ لا لا لا، بل أدعو إلى ربك سبحانه وبلغ عليك البلاغ وعلينا الحساب، عليك الإنذار وعلينا الجزاء. لا تخف من أحد، فإن ربك معك. أنت عمرك في الدنيا محدود، أدعو إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى وانتظر من ربك الثواب والجزاء. ليس من أحد من الخلق، ليس هو وحده المأمور بذلك، وإنما كل المؤمنين الذين يدعون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يدعون إلى الله عليهم الأخذ بالأسباب. أما النتائج فعلى الله سبحانه تبارك وتعالى. بلغوا وبشروا وأنذروا وكونوا مع الله سبحانه، وانتظروا الأجر منه في الدنيا وفي الآخرة. أما نتيجة الدعوة فهي على الله سبحانه. يهدي من يشاء تفضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه. يهدي ويضل، يرشد ويرفع ويذل، وهو على كل شيء قدير. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، تذكرة وتبصرة للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قليلا ما يتذكرون، قليلا ما تذكرون. إذن يأتي من الله الوعظ والإرشاد، ومن النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ، ولكل قوم هاد، ثم العباد قليلا ما يتذكرون. لا يتعظون إلا وقد رأوا بأس الله قد نزل بهم، إلا وقد رأوا المصائب قد أحاطت بهم، هنا يعتبرون ويرجعون. ولذلك يخبرنا ويقول: وكم من قرية أهلكناها فداءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. كم كثيرا من القرى أهلكناها فداءهم بأسنا بياتا بالليل وقت السحر، كما جاء بأس الله لقوم لوط وقت السحر فأهلكهم الله سبحانه ودمرهم وأبادهم. أو هم قائلون، نائمون، غافلون وقت القيلولة، وقت الظهيرة، في غفلة فإذا بالعذاب يأتيهم كما جاء قوم شعيب أصحاب الأيكة وهم قائلون ينتظرون مطرا من السماء فرأوا سحابات أمطرتهم بعذاب الله وبالنار المحرقة جاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون فلما جاء العذاب إذا بهم يرجعون ويجأرون ويقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين أيها المؤمنون اعتبروا بما في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى السعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه اعتبروا يا أولي الألباب كم أهلك الله عز وجل من قرية فصارت خرابا كم دمر من قرية فصارت ترابا عصوا ربهم سبحانه وابتعدوا عنه فإذا به سبحانه يدمرهم ويبيدهم ويجعلهم آية للخلق لقد علا قوم نوح وأظهروا في الأرض الفساد وجاءهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم لعبادة رب العباد فأبوا إلا الطغيان وإلا البهت والكذب والإفساد حتى جار إلى ربه إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لما عصوا إذا به يدعو عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أبادهم الله وأهلكهم بالغرق فصاروا عبرة للخلق قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وفرعون وجنوده والنمرود ومن والاه جعلهم الله عز وجل عبرة للخلق الإنسان المؤمن حين يتمسك بدين الله سبحانه يرفعه الله سبحانه حين ينفذ أمر ربه سبحانه يكون ربه معه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء لا تتولوا أحدا دون الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يكلمكم والذي يعلمكم هو ربكم سبحانه لماذا لا تصدقون لماذا تبتعدون عن دينه سبحانه تبارك وتعالى حتى تروا الأحداث تمر بكم ولا تقدرون على شيء لقد أمركم الله سبحانه بأن تعدوا العدة للكفار لأنهم إذا ظهروا عليكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم تركتم ذلك وراء ظهوركم قال ولا تتخذوا من دونه أولياء فإذا ببلاد المسلمين يتولون الكفار من دون الله سبحانه تبارك وتعالى اعتمدوا عليهم اعتمادا كليا في طعامهم في غذائهم في أدويتهم في مصانعهم في زراعتهم في كل شيء اتخذوا غير الله أولياء فإذا بهم يتحكمون فيهم يطعمونهم وقت ما يشاءون ويجوعونهم يريدون منهم أن يركعوا بين أيديهم إذا بالمسلمين يتمادون في ذلك نسوا الله فأنساهم أنفسهم ضيعوا أنفسهم وقد أمرهم الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتفرقوا شذر مذر ففرقهم الله سبحانه تبارك وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم طلبوا الدنيا وتركوا الدين فما حصلوا دنيا ولا دين لجأوا إلى غير الله ولو أعداء الله فتركهم الله وإذا بالأعداء يسلطون عليهم كما نرى فلا يملكون إلا رفع الأصوات بالشدب بالإنكار بالكلام أما الفعال ففعال الأعداء وأما التدبير فتدبير الأعداء أما هم فلا يملكون تدبيرا، إنما أعداؤهم يملكون عليهم ما يريدون منهم. أيها المسلمون، لقد حذرنا ربنا سبحانه من الكافرين أنهم إذا ظهروا علينا لن يرقبوا فينا إلا ولا ذمة. قلنا إنهم أهل سلام، إنهم أهل محبة، إنهم يدعون إلى السلام العالمي، إنهم يدعون إلى الديمقراطية. إذا بهم يسفهون دينكم، إذا بهم يطؤون بلادكم بأقدامهم، إذا بهم يفعلون فيكم ما يشاءون، لأنكم تحزبتم، لأنكم تركتم دينكم، لأنكم أطعتم الهوى وتركتم ربكم سبحانه تبارك وتعالى، لأنكم رضيتم بالدنيا، رضيتم بالزرع، رضيتم بترك الجهاد في سبيل الله، رضيتم بالدينار والدرهم، وبخلتم أن تنفقوها في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. لم يزل الأعداء يأخذون ويأخذون، ونسى المسلمون أنفسهم ونسوا دينهم، فصاروا أذنابا لهؤلاء الكفار. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. جاء البأس من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، والعذاب عذاب من السماء أو عذاب بأيدي الأعداء، يسلط عليهم أعداءهم فإذا بهم لا يملكون لهم شيئا. وقد أرانا في التاريخ الكثير والكثير من العبر والعظات، كيف تفرق المسلمون، فضاعت منهم بلدانهم، تقطعت الخلافة العثمانية وكانوا هم أول الشامتين فيها. أعداؤهم ألقوا في قلوبهم أن الخلافة والاجتماع على أمر واحد هذا يضرهم، فصدقوهم وطلبوا الدنيا، فإذا بها تؤخذ منهم ديارهم ويؤخذ منهم معتقدهم، ضيعوا دينهم فأضاعهم الله سبحانه تبارك وتعالى. صار المسلمون يائسين، يائسين، الأغلبون فيهم على ذلك. أما تسمعوا البعض من الناس حين يقال الخلافة العثمانية، يقول هذه خلافة رجل مريض، كلمة قالها أحد اليهود وأقنع بها المسلمون، فإذا بهم يقولون لا لا لا يريدون خلافة، أي خلافة هذه، يذكرون ما فيها من مساوئ ولا يذكرون ما فيها من مدائح وما فيها من أشياء طيبة، أنها كانت توحد كلمة المسلمين يوما من الأيام. المسلمون تفرقوا، أمرهم الله عز وجل أن يعتصموا بحبل الله جميعا فتفرقوا، ترك بعضهم بعضا، داس بعضهم على بعض حتى يصل هو إلى ما يريد. يضحك عليهم العالم حين تراهم يسافرون للعمل في بلاد الكفار، فإذا بهم يصعد بعضهم على أكتاف بعض. لا يفعل ذلك الكفار، ولكن يفعل ذلك العرب ويفعل ذلك المسلمون، لأنهم نسوا الله ونسوا دين الله سبحانه تبارك وتعالى. أذلوا أنفسهم فأذلهم الله سبحانه، تفرقوا، كل منهم يعادي أخاه، حتى صاروا إخوة أعداء. هذا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يمثل لنا هذا المثل العجيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين قتل عثمان ثم اجتمع الخوارج على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال علي رضي الله عنه يذكر هذا المثل: لقد أكلت يوم أكل الثوب الأبيض، لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ويعلم الناس ماذا يقول رضي الله عنه، ويفسر لهم علي: كان ثلاثة أثوار، ثور أبيض وآخر أحمر وثالث أسود، وجاء الأسد يريد افتراسهم، لم يقدر عليهم لأنهم ثلاثة وهو واحد، فإذا بالأسد يقول للثور الأحمر وللثور الأسود، يقنعهما إن هذا الثور الأبيض لونه مخالف لألواننا، وإن الصياد إذا جاء رآه فعرف مكاننا، فذروني آكله حتى لا يدل علينا. ترك الثوران صاحبهما فأكله الأسد، ثم جاع الأسد فقال للثور الأسود: لونك قريب من لوني، وهذا الأحمر يفضحنا عند الصياد، دعني آكل فإنه يدل الصياد علينا. ترك صاحبه فأكله الأسد، ثم جاع الأسد فجاء إلى هذا الثور فصرخ الثور: لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض، لقد أكلت حين تركته وحده وقلت نفسي نفسي، لقد أكلت، إنني ميت من قديم. أليس هذا حال العرب الآن؟ أليس هذا حال المسلمين الآن؟ فرق بعضهم بعضا، اشتجروا على الدنيا، لهتهم الدنيا، صاروا في ركاب الكفار يظنون أن الكفار سينعمون عليهم، فإذا بهم يتحولون فوقهم حربا وعداوة، وأظهروا أنيابهم وأظهروا حقدهم على الإسلام والمسلمين. منذ عهد قريب كانوا لا يتكلمون عن الإسلام إلا بمواربة وحياء، الآن سلطوا قنوات فضائية في شتم الإسلام، يسمعها الكفار ويسمعها المسلمون. وأما قنوات ترد عليهم ممنوعون، إنها لا تعان حتى تسقط، وإذا بهم يتكلم متكلمهم، وإذا بالبعض من جهلة المسلمين الذين لم يدرسوا دينهم يقولون إن كلامهم مقنع، كلامهم مقنع، وهم لم يدرسوا دينهم ولم يسألوا عن دينهم، وإذا بهم يطلبون أن يتنصروا. وتقرأ ذلك: أيها المسلم، لن تجد من يدافع عن بيتك عن حريمك وعن أولادك إلا أن تتقي الله عز وجل فيه. في كل يوم يأتينا من يقول إن فلانا يريد المناقشة، إنه مقتنع بالكلام الفلاني، إن فلانا يقول كذا، فلان هذا الذي يخرج على الناس في القنوات الفضائية كذاب بهات، يأتي بكلام مبتور ناقص، بكلام مفترى، فيقول قال الحافظ في فتح الباري كذا وكذا، وهو يكذب عليه ويصدقه المسلمون فيما يقوله. قال فلان كذا، روى البخاري كذا، روى مسلم كذا، وهو يكذب. ولكن أين هذه الكتب مع المسلمين؟ هل معهم هذه الكتب؟ إنهم لم يكلفوا أنفسهم أن يقرأوا أو يعرفوا، بل قالوا إنه يقول يناقش بحجة وهو كذاب، هذا مسيلمة العصر الكذاب، يكذب على الناس فيما يفتري. وإذا بالمسلمين لا يكلفون أنفسهم أن يرجعوا إلى هذه الكتب التي قال إنه أتى منها بهذا الشيء، لا يكلفون أنفسهم، بل يصدقه البعض ويأتي فيقول إن كلامه مقنع، كيف نرد عليه؟ وتسمع عن حالات يتنصرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين أنتم أيها المسلمون؟ أين عقولكم؟ أين دينكم؟ إنكم ضيعتموه. ضاع الدين يوم دخلت المخدرات في بلادنا، المخدرات التي تباع في بلادها بأسعار عالية خيالية، تدخل إلى بلاد المسلمين بأسعار رخيصة جدا حتى يأخذها الشباب بغير تفكير، لا يفكرون لماذا دخلت، ولماذا أسعارها هينة قليلة، لماذا يبيعونها، لماذا يذهبون بعقولهم إلى حيث يشاء الشيطان، لماذا لماذا؟ إنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فضيعوا أنفسهم، أصابهم اليأس، أصابهم الإحباط، إذا بهم يقولون كل الدنيا سواد، لا ينظرون إلا إلى الأكل والشرب، وقد ضيق عليهم فيه بما تشعرون وما ترون، ضاقت بهم الدنيا. فإذا بهم حتى المجاملة في الكلام عن إخوانهم المسلمين الذين يقتلون في فلسطين لا لشيء إلا لأنهم يرفعون قول لا إله إلا الله، يريدون أن يحكموا شرع الله سبحانه، يرفعون راية الجهاد أمام اليهود أعداء دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ويريد اليهود أن يحطموهم، أن يقتلوهم، أن يبيدوهم، حتى يرى الناس أن كل من يقول لا إله إلا الله وكل من يدافع عن دين الله يكون هذا مصيره، ولا أحد يقف بجوارهم لأنهم أهل الله، لأنهم المتمسكون بدينهم، لأن المسلمين نسوا الله سبحانه ونسوا دين الله سبحانه. عباد الله، هذا دين الله صار من يعرفه قليلين، من يتمسك به أقل القليل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الذل الذي فيه الناس أصله من أنفسهم، وسببه من قلوبهم ومن أفعالهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله. انظر إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو يحذرنا من الحرام. روى الإمام أبو داود والإمام أحمد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في رواية لأبي داود: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم. أسباب من أسباب الذل تجدها موجودة في بلاد المسلمين كلها. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم بخلوا به، بخلوا أن ينفقوا، بخلوا أن يعطوا في سبيل الله، بخلوا أن يزكوا أموالهم، بخلوا أن يتصدقوا، بخلوا أن يعين بعضهم بعضا على ما يحتاج له. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، إذا تبايعتم بالعين، رضيتم الربا، سميتموه بغير اسمه، تبايعتم بالربا. يريد الإنسان أن يأكل الربا، أن يكسب ماله بأي صورة من الصور، بالقمار، بالربا، بأكل السحت، بأي صورة من الصور التي أزكمت روائحها الأنوف في بلادنا. هذا يرشو يأكل الرشوة، وذاك يأكل من السحت، وهذا يتعامل بالربا ويسميه بغير اسمه، وهذا يبيع ما حرم الله سبحانه، وهذا يتاجر بخداع الناس عن أموالهم وعن ما معهم. إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع، رضيتم أن تمكثوا في دياركم ولا يخرج أحد منكم مجاهدا في سبيل الله، رضيتم بالدنيا واتبعتم أذناب البقر، دليل رضا التام عن الدنيا وعدم الالتفات إلى مصالح المسلمين. الأعداء يعدون العدة للمسلمين والمسلمون نائمون. أين المسلمون حين نصرهم الله سبحانه وهم يكبرون الله أكبر فدمر الله حصون اليهود؟ أين هم الآن؟ إنهم نسوا الله. اليهود يعدون منذ عام 73 يعدون لقهر المسلمين وقد فعلوا، والمسلمون يعدون ليستحيذوا على الدنيا، ليستحوذوا الدنيا ويأكلوها، فما حصلوا دنيا ولا دينا، ما حصلوا شيئا. تملكهم اليهود، أمطروهم برصاصهم، انظروا كيف يؤدبون شعبا كاملا، يقتلون أهل غزة المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله، الذين لا يجدون من ينصرهم، الذين لا يجدون من يدافع عنهم، الذين يذوقون الموت والإصابات المميتة. حتى الآن 800 شهيد، وحتى الآن 3200 جريح أو يزيد. هؤلاء المؤمنون الذين ابتلاهم الله سبحانه تبارك وتعالى صبروا، والناس يجتمعون عليهم يمنعون عنهم ما يحتاجون إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، متى ينصر الله عز وجل أهل الحق؟ ينصرهم إذا دافعوا عن هذا الحق، إذا عرفوا الحق، إذا بذلوا من أجله. أما إذا تخاذلوا، إذا أعطوا ظهورهم للحق، إذا تكلمت صحفهم إن هؤلاء يستحقون ما حدث بهم، إنهم هم السبب، ولا يذكرون أن اليهود يناوشونهم في كل يوم، وضعوهم في سجن عظيم، وأرادوا قتلهم ببطء، وأرادوا منهم ألا يصرخوا ولا يستغيثوا، يضربه ويأبى عليه أن يقول يأبى عليه ذلك، إنه يريد أن يقتله بغير أن يتكلم هذا، فإذا تكلم كان الناس عليه. تستحقون، أنتم الذين تكلمتم، أنتم الذين ضربتم صواريخ، أنتم الذين فعلتم كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدفاع عن الظالم وليس عن المظلوم. لماذا؟ لأن الظالم يملك القوة، لأن الظالم قهر غيره، لأن المظلوم لا حيلة له، ولكن الله مع المظلوم، الله لن يضيعه. حتى وإن رأى الناس ما يرون من تنكيل بإخواننا المسلمين هنالك، حتى وإن كان، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عباد الله، إنكم تملكون أسلحة كثيرة، أعلاها وأعظمها الدعاء، أن تدعوا ربكم سبحانه، ادعوا ربكم في كل وقت، أخلصوا لله سبحانه أن ينصر إخوانكم، وأن يرفع عنهم وعن جميع المسلمين الذل والقهر والعار الذي هم فيه. أكثروا من الدعاء، عودوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، انظروا حيث يجمعون التبرعات، الأمناء الذين يجمعون التبرعات، وتصل إلى هؤلاء، فاذهبوا وتبرعوا وأعطوهم من أموالكم، وأعطوهم من ثيابكم، وأعطوهم من دمائكم، لعل الله سبحانه أن ينجيهم، وأن يكشف عنهم ما هم فيه من غم وحزن وكرب. اللهم انصر عبادك المستضعفين في الأرض، اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين، اللهم انصر إخواننا في حماس، اللهم ثبت المؤمنين في كل مكان، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم قوي دمعهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم قاتل اليهود والمنافقين ومن والاهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم تدبرهم تدبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.